بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل ذكر فيه الشيخ رحمه الله جملة من القواعد الشرعية والأصول الكلية التي تنبني عليها الأحكام. وما دام أنه قد سبق لنا قبل هذا الكتاب مدارسة منظومة القواعد الفقهية، وكانت مختصة بتلك الأصول التي تبنى عليها الأحكام، ومن جملتها هذه الأصول المذكورة هنا، فما دام الأمر كذلك فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام على تلك القواعد على نسق الشرح المعهود، يعني بشرح القاعدة وذكر أدلتها وفروعها وقيودها ونحو ذلك، وإنما نكتفي بتعليق يسير على هذه القواعد مع النظر أو محاولة النظر في الفرق بين ما ذكره الشيخ هنا وما ذكره في منظومة القواعد. ماذا نستفيد من النظر في مجموع القواعد المذكورة هنا ومجموع القواعد المذكورة هناك؟ فإن هذا نظر كلي وليس نظرا جزئيا. النظر الجزئي له ما له من الفوائد، لكن النظر الكلي أحيانا يكون فيه من المنفعة والفائدة أكثر بكثير من النظر الجزئي، لما تنظر في موضوع الكتاب ومسائله نظرا إجماليا. وأول ذلك أن ننظر في مناسبة إيراد هذه القواعد هنا. لماذا أورد الشيخ رحمه الله هذه القواعد هنا مع أن الكتاب كتاب في أصول الفقه وليس في القواعد الفقهية؟ والجواب عن ذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في مفتتح هذا الفصل، لما قال: إن الأصوليين قد بنوا أو أخذوا من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة. إذن هذه القواعد التي ذكرها هنا ليست قواعد مجردة، ليس الغرض منها كالغرض من قواعد الفقه الخالصة التي تجمع الفروع من غير أن تكون أصلا تبنى عليه الأحكام، وإنما قصد إلى نوع خاص من القواعد، هي القواعد التي تصلح أن تبنى عليها الأحكام، وبهذا صارت من جملة الأدلة. فهذه القواعد الكلية التي ذكرها هنا وهي عشرة، كل قاعدة منها تعتبر دليلا. لماذا هي دليل؟ ليست من لا يلزم أن تكون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مستندة إلى الأدلة الشرعية. ولما كانت مستندة إلى الأدلة الشرعية ومعانيها مأخوذة منها صارت أدلة في نفسها، ولذلك فإنها تعد مما يحتاج إليه العالم والفقيه والمجتهد لما ينظر في أدلة الأحكام ومسائل، ولما يريد أن يجتهد في حكم مسألة من المسائل. فإن العالم إذا وردت عليه المسألة ويريد أن يردها إلى الكتاب والسنة ليعرف حكمها، ماذا يفعل؟ هو أولا سينظر في الدليل الجزئي، ينظر في الدليل الجزئي، معناها الآية أو الحديث أو الإجماع ونحو ذلك من الأدلة التي نصت على عين تلك المسألة، هذا نسميه دليلا جزئيا، وهو أول مراتب النظر في أدلة الأحكام. فإذا وجد في الدليل الجزئي ما يدل على حكم المسألة فإنه لا يجاوزه. إذا لم يجد دليلا جزئيا فإنه ينظر في الدرجة الثانية في الدليل الكلي، يعني العمومات الشرعية المنصوصة. فإذا وجد نصا مندرجا تحت عموم آية أو حديث قال به. ثم إذا لم يجد في الدليل الجزئي ولا في الدليل الكلي انتقل إلى درجة ثالثة، وهي أن ينظر في التقعيد الخاص. الأول الدليل الجزئي، ولك أن تسميه الدليل الخاص، والثاني الدليل الكلي، ولك أن تسميه الدليل العام، الثالث التقعيد الخاص، بمعنى أنه ينظر في القاعدة التي تختص بموضع البحث. فإذا كانت المسألة من مسائل الشروط في البيع، والنازلة التي يريد أن ينظر فيها تندرج تحت قاعدة متعلقة بشروط البيع، فإنه ينظر في تلك القاعدة، ونسميه التقعيد الخاص لأنه متعلق أو لأنه خاص بموضع من مواضع الشريعة. إذا كانت المسألة من مسائل الضمان ينظر في قواعد الضمان، إذا كانت المسألة من مسائل الحج مثلا ينظر في قواعد العبادة أو قواعد الحج وهكذا. ثم آخرا إذا لم يجد دليلا خاصا ولا دليلا عاما، نصا خاصا ولا نصا عاما ولا تقعيدا خاصا، ينظر بعد ذلك في الدرجة الرابعة في التقعيد العام. وهذه هي الأصول التي عقدها الشيخ رحمه الله هنا. فإن المسألة قد ترد على العالم ولا يكون فيها نص خاص ولا عام، وليس فيها أيضا تقعيد خاص، كيف يفرعها؟ يفرعها استنادا إلى التقعيد العام اللي هي القواعد الكلية الشرعية المستندة إلى أدلة الأحكام، وبذلك يعرف أن هذه القواعد هي في أنفسها أدلة. وهذا خلافا قلنا للقواعد المجردة، القواعد الفقهية التي أخلصت لجمع الفروع من غير أن تكون مستندة إلى النصوص، أو نقول القواعد المذهبية، هذه ليست أدلة. ولذلك فإنه قد سبق لنا الإشارة إلى أن القواعد الفقهية تنقسم أقساما وتتنوع باعتبار شمولها وخصوصها، لها أقسام باعتبار حجيتها أيضا لها قسمان، قواعد يحتج بها هي أدلة، وقواعد ليست أدلة. القواعد التي هي أدلة هي القواعد المستندة إلى النصوص المستنبطة منها، والقواعد التي ليست أدلة هي القواعد التي تجمع فروع المذهب ولا يلزم أن يكون الدليل يؤيدها. وهذا النوع الثاني ليس دليلا وإنما هو يحتاج إلى دليل. ولذلك يكون من الخطأ أن تعارض النصوص الشرعية بالقواعد الفقهية المذهبية التي ليست دليلا، لكن لا يمكن أن يوجد نص مخالف للقواعد الكلية هذه التي هي مستنبطة من الأدلة، لأنها هي مستنبطة من الأدلة، لا يمكن أن تعارض الأدلة. وتفهم الأدلة أيضا الجزئية في ضوء هذه القواعد، الذي لا يفهم قواعد الشرع ومقاصده وكلياته لا يستطيع أن يفهم النصوص الجزئية. فإذا فرق بين هذا النوع من القواعد وبين النوع الثاني. هذا النوع من القواعد هو الذي عني به العلماء وأكدوا على طالب العلم أن يهتم به وبتحصيله وأن يفهمها فهما جيدا، ويحرص على أن يعرف قيودها وضوابطها بحيث ينزلها على مواقعها الصحيحة تنزيلا سليما. أما النوع الآخر فهي من جملة الفقه، ليست من الأصول، هي من الفقه، وتضبط لك قواعد، تضبط لك مسائل الفقه وإن لم تكن أدلة في أنفسها. وهذا النوع الثاني الذي ليست بأدلة هي التي يقول ابن القيم رحمه الله فيها وفي أمثالها، لما يذكر اعتراض بعض الفقهاء على حديث من الأحاديث بمثل هذه القواعد، وش يقول؟ يقول لهدم ألف قاعدة أهون من رد حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يقول لهدم ألف قاعدة، هل هي من القواعد الأصول هذه التي هي عندنا ولا من القواعد الأخرى؟ من القواعد الأخرى، القواعد المذهبية التي لم تستند إلى الأدلة وإنما جمعت فروعا فقهية على مذهب معين، وهي نافعة ومفيدة لكنها ليست أدلة. ومن هذا تعرف سبب عناية الشيخ رحمه الله بهذا النوع من القواعد. وقد رأينا فيما سبق أن منظومة القواعد الفقهية تتميز بهذه الميزة، وهي أن القواعد الموجودة فيها ليست من القواعد المذهبية وإنما من القواعد الكلية، بل كل كتب الشيخ رحمه الله في التقعيد الفقهي لا عناية له بقواعد المذهبية، وإنما ينظر في القواعد المستندة إلى الأدلة، فهذا هو همه فيها. ورأينا أيضا فيما سبق أنه من عنايته بالتأصيل بوجه عام، كان لما تكلم في القواعد الفقهية أدخل فيها بعض مسائل الأصول الكلية التي يحتاج إليها الطالب، مثل مسائل العموم وصيغ العموم ونحو ذلك. وهنا أيضا عكس، لما تكلم في مسائل الأصول ورأى أن من القواعد الفقهية الكلية ما يجري مجرى الأدلة وهو أصل في نفسه، ألحقه بكتاب الأصول وجعل له هذا الموضع اللي هو بعد الكلام على الأدلة الأربعة المتفق عليها، لأنها مستندة إليها، فهي أدلة فرعية مفرعة على الأدلة الكلية. إذا تتبعنا هذه القواعد كما سيأتي لكم بعد حين، سنجد كم قاعدة تنهي هذا في هذا الفصل؟ ها؟ 10، وسيذكر 10. أنا كنت طلبت منكم في المجموعة وليس في الدرس أن تقارنوا بين القواعد التي ذكرها هنا والقواعد التي ذكرها هناك. هل أحد منكم نظر في العلاقة بينهما وجد شيئا؟ ها؟ نظرتم ولم تجدوا شيئا؟ نعم، أنا كنت طلبت من الإخوة أن يقارنوا بين القواعد المذكورة هنا والقواعد المذكورة هناك. هو أول شيء ستلاحظه إذا نظرت في القواعد هذه، ستجد أنه ذكر هنا 10 من القواعد كلها موجودة في المنظومة. هذا أول شيء ينقدح لك، لا توجد قاعدة ذكرها هنا وليست موجودة في منظومة القواعد الفقهية، وبالعكس توجد قواعد في المنظومة ليست موجودة هنا، لأن هنا اقتصر على 10، هناك كان يوجد نحو من 40 قاعدة، أما هنا فاقتصر على 10. إذن 10 هذه كلها موجودة في منظومة القواعد، لكن إذا قلنا أن ميزة منظومة القواعد هي الأدلة أو القواعد المستندة إلى الأدلة، فإن ميزة هذه القواعد 10 أنها أهم القواعد المستندة إلى الأدلة. إذا كانت منظومة القواعد هي خلاصة القواعد الفقهية المستندة إلى الأدلة، فإن هذه 10 هي خلاصة المنظومة، فأهم ما يوجد في كتب القواعد الفقهية كلها هي القواعد التي نظمها الشيخ رحمه الله في المنظومة، مع فوت يسير، قلنا فاتته مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار تستدرك، فإنه تكلم عليها في كتابه الآخر الكبير في القواعد ولم يتكلم عليها هنا. لكن أهم قواعد الفقه اللي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها ويحصلها هي التي سلكها الشيخ رحمه الله في نظمه هناك. ثم من ذلك النظم نستخلص 10 قواعد هي أهم قواعد الفقه على الإطلاق، مع الفوت اليسير الذي يستدرك أيضا فيضم إلى هذه القواعد. وإذا نظرت في مضمون القواعد كما سنرى، القواعد المذكورة هنا أشد تحريرا من القواعد المذكورة في القواعد الفقهية، يعني من جهة التنصيص عليها ومن جهة بيان ما يندرج تحتها وبيان مواضعها، كلامه هنا على اختصاره أشد تحريرا، لأن المنظومة الأخرى قديمة وضعها الشيخ في أول طلبه للعلم وعنايته به، أما هذا فهو متأخر، ولذلك فهو أشد تحريرا. فهذا كلام هذه القواعد اختيار ابن سعدي الفقيه المتمكن المتمرس، وهذه المنظومة نظم ابن سعدي العالم المجتهد الحريص على جمع الضوابط من كتب أهل العلم وتلخيصها وتقديمها. وسننظر في النظر الجزئي الفرق بين بين ما نص عليه في القواعد هنا ما نص عليه في القواعد هناك. وهناك كنا قلنا استنباطا من طريقة الشيخ رحمه الله في اختيار القواعد أنه قصد إلى القواعد المستندة إلى الأدلة، ولا يوجد نص على ذلك هناك، أما هنا فقد نص على هذا المعنى وأرشدنا بذلك إلى أن عنايته متوجهة إلى هذا النوع من القواعد الذي تعرف به كليات الشرع ومقاصده، ويفتح لك فهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ رحمه الله أخذها الأصوليون من أدلة الكتاب والسنة، مع أن القواعد الفقهية موضوع من موضوع علم الفقه، يعني كان ينبغي أن يقال أخذها الفقهاء، لكن عبر الشيخ بكلمة الأصوليين بمعنى المعتنون بالتأصيل. فالفقيه الأصولي هم الفقهاء الأصوليون هم الذين يعتنون بهذا النوع من العلم. قال إنهم استخرجوها من أدلة الكتاب والسنة وبنوا عليها أحكاما كثيرة جدا. هنا يجي فائدة الترتيب الذي ذكرناه في نظر الفقيه. أنت تقول إذا كانت هذه القواعد مستندة إلى الكتاب والسنة، لماذا لم يستندوا إلى الكتاب والسنة ابتداء واستغنوا عن تقرير هذه القواعد؟ ها؟ نعم هذا هو، وأن هذه القواعد مرشدة إلى علل الشرع وأحكامه ومواضعه، وأن العالم إذا وجد الدليل الجزئي فإنه يستند إليه، والقاعدة الجزئية أيضا بمثابة الدليل الجزئي في كونها دليلا في مواطن الأحكام. نبه على هذا المعنى الشيخ بقوله بنوا عليها أحكاما كثيرة، فهي من الأصول التي تفرع عليها. قال ونفعوا وانتفعوا بها، فهم انتفعوا بها في أنفسهم من جهة أنها سبب عظيم من أسباب الفقه في الدين والتبصر بمقاصد الشرع وأسرار الأحكام اللي هي حقيقة الفقه في الدين، ونفعوا غيرهم بهذه الأصول، فإنهم قربوا العلم وسهلوه وبينوه وشرحوه بهذه الأصول العظيمة التي من سار عليها وضبطها وفهمها فإنه يكون قد أخذ العلم العظيم أخذا يسيرا من أقرب طريق وأسهل سبيل. وكأني بالشيخ رحمه الله لما استعمل هذه الكلمة اللي هي نفعوا وانتفعوا يشير بذلك إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في فضل العلم، الحديث الشهير الجليل المخرج في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي إلى ثلاثة أقسام، قال فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء لا تنبت كلأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا الناس بالنسبة إلى الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأقسام الثلاثة، منهم من قبل هذا العلم وكانت نفسه صالحة لقبوله فالمحل صالح واجتهد هو في تحصيله فانتفع هو ونفع، انتفع هو بالإيمان والزكاء والصلاح في نفسه ونفع غيره، فهؤلاء نفعوا وانتفعوا، وهم الذين أشار إليهم الشيخ رحمه الله هنا، انتفعوا في أنفسهم بالعلم ونفعوا به غيرهم أيضا، وهذه الأرض النقية وتقابلها في النفوس النفس التقية الزكية. والقسم الثاني قسم لم ينتفعوا في أنفسهم بالعلم فلم يفقهوا فيه، لم يصر هو فقيها، لكن كان له نصيب من حفظ العلم وروايته للناس، ويدخل في هذا أصناف من الناس، مثلا يدخل في هذا باعة الكتب ونساخ المخطوطات ورواة الحديث الذين لا فقه لهم فيه، ومن يفتح للناس مدرسة يتعلمون فيها وإن لم يكن هو منهم ومثلهم، ومن يكفل طلاب العلم ويكون سببا في عنايته بتحصيلهم وإن لم ينتفع هو. فهؤلاء ناس ساهموا في نشر العلم وأسهموا في نشره وإن لم يكن هو عالما وفقيها، لكنه أخذ بنصيب من الهدى والعلم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة القيعان، أرض مستوية صلبة لا تقبل الماء في نفسها فلا ينبت فيها الكلى، وأيضا ليست بحيث تمسكه على الناس، تكون فيها برك، ليست كذلك، مستوية ينزل عليها الماء ثم يسير ولا تنتفع بشيء. فهذا مثل الذي لم ينتفع بنفسه في العلم، لم ينتفع في نفسه ولم ينفع به غيره، فلم يرفع بالهدى الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم رأسا. فلما قال الشيخ رحمه الله نفعوا وانتفعوا أشار إلى هذا، فهم انتفعوا بأدلة الكتاب والسنة في أنفسهم وفقه وتزكوا، وفي المقابل فرعوا وفجروا منه عيونا هي هذه الأصول الكلية والعلوم العظيمة التي نفع الله تبارك وتعالى بها من شاء من عباده. قال الشيخ رحمه الله فمنها اليقين لا يزول بالشك، ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم، إذن أول قاعدة بدأ بها الشيخ رحمه الله هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي واحدة من القواعد الخمس الكبرى التي نظمها في المنظومة أيضا، ورأينا هنالك أنها قاعدة عظيمة جدا، وأنها مبنية على الأدلة الشرعية التي تدل على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يترك اليقين من أجل الشك، وتتفرع عنها جملة من القواعد الكبيرة. فالشيخ قال إنها دخلت في المعاملات ودخلت في العبادات ودخلت في الحقوق أيضا وغيرها، وفرعوا عليها أشياء كثيرة جدا، لم يذكر الفروع اللي هي المسائل الفقهية الجزئية لأنها قاعدة كلية، إذا تندرج تحتها قواعد صغرى. رأينا في المنظومة أنه نظم جملة من تلك الأصول التي تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ونبه هنا أيضا إلى أربعة منها: الأولى الأصل في الأشياء الطهارة، والثانية الأصل في الأشياء الإباحة، والثالثة الأصل براءة الذمة، والرابعة الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم عكس الثالثة. فأما الأصل في الأشياء الطهارة فهذا ثابت بالأدلة ومستند إلى الأصول، وهو في النظم لم يذكره بهذا العموم، وإنما ذكر أجناسا معينة. ماذا ذكر؟ نعم، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذن هنا ذكر الأصل من جهة عامة، وهناك ذكر أشياء جزئية. ذكرنا فيما أذكر فيما أحسب لماذا خص تلك الأشياء بالذكر؟ نعم، لكثرة الحاجة إليها وكونها متعلقة بالصلاة، يعني هي متعلقة بأعظم عبادة اللي هي الصلاة وأركان الصلاة الثلاثة في الطهارة، فقصد الشيخ رحمه الله إلى تخصيصها بالذكر. أما هنا فذكر القاعدة بوجه عام، الأصل في الأشياء كلها الطهارة، وضم إليها قرينتها اللي هي أن الأصل في الأشياء أيضا الإباحة، وهذه رأينا أنه لم يذكرها في المنظومة، لكنه أشار إليها بذكر جملة من الأشياء التي الأصل فيها التحريم، لأنها تحتاج إلى شرط توقفت عليه في قوله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فإذا لما نبه إلى أن توجد أشياء مخصوصة الأصل فيها الحرمة. فهم من ذلك أن ما عداها الأصل فيه الإباحة. وهذه الصيغة هي الصيغة الشهيرة المتداولة في الكتب، لينبغي أن تقرر القاعدة على وفقها. فالأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة. لا يحرم شيء حتى يدل الدليل على تحريمه، ولا يحكم بتنجيس شيء حتى يدل الدليل على تنجيسه. هذا في العبادات. وأما في المعاملة والحقوق فأشار إلى الأصلين، أصل مستند إلى البراءة الأصلية، وأصل مستند إلى الوصف المثبت بالدليل الشرعي. الأصل المستند إلى البراءة الأصلية هو قولنا الأصل براءة الذمم، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه وليس لأحد عليه حق. فإذا ادعى شخص أن له حقا على شخص فإنه مطالب بالدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. والأصل الثاني المقابل له مستند إلى الوصف المثبت للحكم الشرعي، فهو يقول ما دام ثبت شغل الذمة بأن يعترف شخص أن لفلان عليه حقا فإن ذمته تبقى مشغولة به حتى يدل الدليل أو تقوم البينة على أن ذمته قد برئت. وهذا زائد على ما ذكره في المنظومة، ليس كذلك؟ لم يذكر الأصل براءة الذمة هناك والأصل شغلها إذا ثبت، إنما ذكر ولا ذكرها لم يذكرها. فإذن هذه تزاد إلى الأصول الجزئية والقواعد الجزئية التي تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم، المشقة تجلب التيسير هي واحدة أيضا من القواعد الخمس الكبرى، ولها آثار عظيمة في الفقه. ومن جملة الآثار العظيمة التي لها ما أشار إليه الشيخ من أن الرخص والتخفيفات في أبواب الدين كلها منبنية عليها، وهذا سبق أيضا وأن أشير إليه. قال رحمه الله: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم، هنا ذكر بعض القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى لقاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير هي القاعدة الكبيرة، وتندرج تحتها جملة من القواعد، من أشهرها قولهم لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وأيضا بعد ذلك تتفرع على لا محرم مع ضرورة أن الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الضرورة تبيح المحظورات. إذن هذه ثلاثة قواعد كلها تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وكلها سبق وأن ذكرها الشيخ رحمه الله هناك. وإن كان قاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة فصلها في المنظومة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن هنا وصلها بها للدلالة على أنها متفرعة عنها، لم يشر إلى ذلك هناك، أشار إليها هنا. ولذلك قلنا إن هذا الموضع مثلا من الكلام على هذه القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين، عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، أحسن تحريرا منه في المنظومة، لأن هذه القواعد مفرقة في المنظومة، أما هنا فجمعها في موضع واحد. فإذا ما دام أن المشقة تجلب التيسير فإن كل ما عجز عنه الإنسان يسقط عنه، وهذا معنى قولهم لا واجب مع عجز. وكل ما اضطر إليه الإنسان مما حرم الله عز وجل عليه فإنه يباح له، وهذا معنى قولهم لا محرم مع ضرورة. قولهم لا واجب مع عجز هو فرع عن المشقة تجلب التيسير متعلق بالمأمورات، وقولهم لا محرم مع ضرورة هو فرع أيضا عن قاعدة المشقة تجلب التيسير متعلق بالمنهيات، فإن الشرع كله قسمان مأمورات ومنهيات، هذه القاعدة تتعلق بالجانبين. يقول الشيخ رحمه الله في التعليق على هذه القاعدة: فإن الشرع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، يعني ما لا نقدر عليه كله لم يوجبه الله علينا، فكل ما أوجبه الله تعالى علينا داخل في مقدور العبد، وهذا سميناه فيما سبق التيسير الأصلي. نعم، التيسير الأصلي، قلنا علماء القواعد يقولون إن التيسير نوعان: تيسير أصلي وتيسير عارض. التيسير الأصلي موجود في أصل التكاليف، كلها وضعت سهلة ميسورة بحسب ما يقدر عليه المكلفون، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، إلا وسعها جاء في سياق العبادات، وإلا ما آتاه جاء في سياق المعاملات والحقوق، فلا يجب عليه إلا ما يقدر عليه من جهة العبادات التي لله، ومن جهة الحقوق التي وجبت لغيره من أهله وأولاده وذريته ونحو ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله لما نبه على التيسير الأصلي اللي هو في قوله لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، نبه على التيسير العارف وما أوجبه من الواجبات، فعجز العبد عنه سقط عنه، هذا إذا عجز عنه كله، فإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط ما يعجز عنه. نعم، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي الكلام في الدرس في درس شرح المنظومة ذكرنا ضابطا يتبين به ما يسقط عند ما يسقط فيه الواجب كله عند العجز عن بعضه، وما يسقط البعض ويفعل ما قدر عليه منه. ها، إذا كنا، نعم أحسنت، إذن قوله إذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، قلنا هذا ليس على إطلاقه، وإنما فيه ضابط للتمييز، وهو أن يكون ذلك الشيء الذي يقدر عليه، ذلك البعض الذي يقدر عليه، متعبدا به استقلالا، فإذا كان متعبدا به استقلالا فإنه يفعله، إذا كان غير متعبد به استقلالا فإنه، نعم، يسقط عنه. سأل أحد الإخوة سؤالا جيدا لما شرحنا ذلك الدرس، سؤال حسن في تطبيق هذا الضابط، وهو إذا كان يضع الجبس في يده، كسرت يده وضع فيها الجبس، فهي مربوطة إلى صدره أو إلى عنقه، فهذا إذا سجد لا يستطيع أن يضع يده اليمنى أو اليسرى، فإذا كان لا يستطيع أن يضع يده اليمنى أو اليسرى، يسقط عنه السجود كله، كما قلنا لما لا يستطيع أن يضع جبهته يسقط عنه السجود، ولا يشير ولا يضع يديه، لا يضع بطون أصابعه، هكذا ذكرنا، قلنا إذا عجز عن وضع الجبهة على الرأس، إذا عجز عن وضع جبهته على الأرض فلم يستطع أن يمكنها، كيف يسجد؟ ها؟ يسجد إيماء، يومئ برأسه، هو يقدر على أن يضع يديه على الأرض، ويقدر على أن يوجه أصابعه إلى جهة القبلة، يعني ينصب قدميه، فهل يجب عليه أن ينصب قدميه ويضع يديه ويومئ برأسه من غير أن يمكن الجبهة، ولا يسعه أن يومئ وهو جالس من غير أن يضع يديه؟ نعم، يسعه ذلك، يسعه أن يومئ. لماذا؟ لأن السجود هو المعنى الأصلي في السجود هو وضع الجبهة، وبقية الأعضاء هي تكميل لهيئة السجود، فإذا عجز عن وضع الجبهة فهذا يعتبر عجز عن السجود، ووضع اليدين على الأرض ليس متعبدا به باستقلاله، ليس متعبدا به باستقلاله، ولذلك قلنا لا يلزمه ذلك. وإن كان ذكرت هناك أنه إجماع، وأفادني بعض الإخوة أن الشيخ ابن عثيمين يقول إنه يضع يديه، وأنا لا أدري هل يوجد من قال بهذا من الفقهاء قبل الشيخ أو لا، ولذلك ننظر. إذا كان وجد من قال بذلك قبل الشيخ تنتقل المسألة من المسائل اللي قلنا أجمعوا عليها إلى المسائل المختلف فيها، ويكون الراجح أنه يومئ فقط. لماذا؟ لأن وضع اليدين ونصب القدمين ليس متعبدا به باستقلالا، ولذلك لا يشرع ولا يلزم المصلي أن يفعله، لا سيما وأصل السجود هو تمكين الجبهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سجد وجهي للذي فطره، سجد وجهي، فالسجود في الأصل هو تمكين الجبهة من الأرض. لكن السؤال عن الجهة الأخرى، لو أنه عجز عن هذا الكلام يبين الجواب عن السؤال، وهو لو أنه عجز عن وضع يده على الأرض واستطاع أن يضع يدا واحدة فقط، يسقط عنه السجود كله ولا يجب عليه أن يسجد ولا يضع يده فقط على الأرض؟ وكذلك لو كان لا يستطيع أن يمكن إحدى ركبتيه، ها ما الجواب؟ الثاني هو أنه يسجد. نعم، هو أنه يسجد. لماذا؟ لأن أصل السجود هو تمكين الجبهة، وهذا هو المتعبد به أصالة، هو تمكين الجبهة. فما دام قادرا على تمكين جبهته فإنه يلزمه ذلك، حتى لو كان لا يستطيع أن يضع يديه على الأرض، لكن يستطيع أن يضع جبهته فإنه يسجد، ويكون سجودا كاملا تاما، ولا يقال إنه عجز عن بعض السجود فسقط البعض، لأننا لسنا متعبدين بوضع الجبهة فقط، بل نقول إن أصل السجود هو تمكين الجبهة من الأرض، فمن قدر عليه لزمه، ومن عجز عنه سقط السجود كله، سقط السجود كله لسقوط معناه الأكبر الذي هو تمكين الجبهة من الأرض. فهذا مثال جيد لتطبيق الضابط الذي ذكرناه. يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك ما احتاج إليه الخلق فإن الله لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليه العبد فلا إثم عليه. إذن هنا درجتان في التحريم، كما قلنا في التيسير، في التيسير توجد درجتان، التيسير الأصلي والتيسير العارض. أفادنا هنا بفائدة حسنة، وهي المحرمات التي حرمها الله تعالى علينا، كما أنه سبحانه وتعالى في جهة الواجبات لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه، فإنه أيضا في المحرمات لم يحرم علينا ما نحتاج إليه ولا ضرر علينا فيه. فكل ما حرمه الله إنما حرمه من أجل ما فيه من المفاسد والمضار. وقد قال الشافعي رحمه الله: إن التحريم، إن نهي الله تبارك وتعالى نهي حمية، نهي حمية أي حماية للمسلمين والمؤمنين مما فيه الضرر عليهم والفساد عليهم. ولذلك لا يأمر الله تعالى بأمر إلا ووجدت فيه مصالح الدين والدنيا، ولا ينهى عن شيء إلا ووجدت فيه مفاسد الدين والدنيا. وإن كانت فيه منفعة من بعض الوجوه فإن مفاسده أعظم وتغطي على تلك المفاسد، كما قال الله جل وعلا في التنبيه على هذا المعنى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني ولو كان فيه شيء من المنفعة، لكن من مضرته وإثمه أكبر، فلذلك لم يحرم الله تبارك وتعالى علينا إلا هذا النوع من الأشياء التي هي مضار خالصة أو مضارها وآثامها أكثر من مفاسدها من مصالحها ومنافعها. هذا من جهة المعنى العام، تحريم جملة. ثم إذا حرم علينا شيئا مخصوصا واحتاج إليه المكلف أو اضطر إليه، فإن من التيسير العارض أن يباح له ذلك الأمر الذي حرم عليه، لكن يباح له بقدر ما تندفع ضرورته، فإن الضرورة كما قال الشيخ رحمه الله تقدر بقدرها. وهذا يعرض لما حرمه الله عز وجل علينا تحريما دائما، وما حرمه علينا تحريما عارضا. قال: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. محظورات الراتبة يعني الدائمة، فإن قولك رتب الشيء يرتب يعني ثبت ولم يتحرك. ومن ذلك سمى الناس في هذا الوقت المال الذي أخذه الإنسان شهريا من عمله اسمه راتبا، لأنه شيء دائم ثابت. والعبادات التي تفعل أو النوافل التي تفعل في أدبار الصلوات على وجه الدوام تسمى الرواتب لأنها ثابتة. فإذا المحرمات نوعان، محرمات راتبة ومحرمات عارضة. المحرمات الراتبة مثل تحريم أكل الميتة، محرم راتب، إذا احتاج إليه الإنسان وخشي على نفسه التلف جاز له، إذا اضطر إليه وخشي على نفسه التلف جاز له أن يأكل منه. المحرمات العارضة التي تعرض في أحوال مثل المحرم، الأصل في الصيد أنه مباح، يحرم عليه إذا كان محرما، لكن لو خشي على نفسه الهلاك ولم يجد ما يأكله حتى يصطاد، يباح له الصيد ولا لا يباح؟ يباح له الصيد. ويحرم عليه مثلا نعم، يحرم على المسلم الأكل في أثناء نهار رمضان، هذا تحريم عارض، إذا احتاج إليه أو اضطر إليه وخشي على نفسه التلف فإنه أيضا يجوز له ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، هذه الثالثة، قاعدة الأمور بمقاصدها. ورأينا في المنظومة أنه عبر عنها بقوله والنية شرط لسائر العمل، بقولهم النية شرط في الأعمال، وقلنا أنها أخص من القاعدة العامة اللي هي الأمور بمقاصدها. هنا عدل الشيخ رحمه الله إلى التعبير المشهور اللي هو الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة الكلية. ونبه على نوعين كبيرين من أنواع المسائل المندرجة تحتها، لم يذكر فروعا جزئية، لكن ذكر بابين كبيرين من أبواب الأحكام اللذين يفرعان على هذه القاعدة. الباب الأول باب الحيل المحرمة، والباب الثاني باب الكنايات. فأما الحيل المحرمة فإنها حرمت بناء على هذا الأصل، فإن الأمور بمقاصدها، فمن فعل شيئا ينوي به التحايل على ما حرمه الله فإن عمله يكون محرما، وإذا عمله بغير نية التحايل على ما حرم الله يكون مباحا، والذي فصل بين هذا وهذا هو النية. وكذلك وإنما قيد الشيخ رحمه الله الحيل المحرمة لإخراج الحيل المباحة، فإنه في بعض صور الحيل التي لا يكون المقصود منها التحايل على شرع الله، وإنما يكون المقصود منها التوصل إلى غرض مباح، هي مباحة، مثل حيلة يوسف عليه السلام في أخذ أخيه من عند إخوته، فإنه وضع الصواع في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنهم لسارقون، واتفق معهم على أن من وجد الصاع في رحله فإنه يأخذه أسيرا أو مملوكا، كما كان الحكم في دين المالكي في ذلك الوقت. فهذه حيلة مشروعة، لماذا؟ لأن المقصود منها التوصل إلى شيء مشروع، وفعل شيئا ظاهره أنه صحيح وغرضه صحيح. أما الحيلة المحرمة فإن ظاهرها أنه صحيح لكن المقصود باطل. ومن الأدلة الكثيرة على تحريمها هذه القاعدة الكلية اللي هي الأمور بمقاصدها. والباب الثاني هو باب الكنايات، الكنايات في أنواع المعاملة كلها، طلاقا ونكاحا وبيعا وشراء وغير ذلك، فإنها تصرف، وكذلك في الأيمان والنذور والإقرارات ونحو ذلك، تصرف إلى نية المتكلم، لأن الأمور بمقاصدها. نعم. قال رحمه الله: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، القواعد الثلاثة الأولى كلها من القواعد الخمس الكبرى، وهذا يبين لك لماذا بدأ بها الشيخ رحمه الله، فإنه قدمها لأهميتها وجلالتها. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مشقة تجلب تيسير الأمور بمقاصدها. والثلاثة هي الثلاثة التي اقتصر عليها من القواعد الخمس الكبرى في المنظومة، لم يذكر قاعدة لا ضرر ولا ضرار هنا، ولم يذكر أيضا قاعدة العادة محكمة، وذكرها في المنظومة. هذا ربما نستفيد منه أن هذه الثلاث قواعد هي أهم القواعد الثلاثة الكبرى عند الشيخ رحمه، أهم القواعد الخمس الكبرى عنده. الأخرى ذكر منها واحدة في النظم ولم يذكر الثانية. ثم جاءت هذه القاعدة الكبيرة التي تشمل الدين كله، وهي قاعدة المصالح والمفاسد، كان أيضا نظمها في المنظومة، ونظم طرفين منها، تعارض المصلحتين وتعارض المفسدتين، وقلنا نحتاج إلى ثالثة هي تعارض المصالح والمفاسد. هذا نبه عليه في قوله: وعند التكافؤ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن عندك أحكام الشرع كلها مبنية على المصالح، فإذا كانت مصلحة خالصة لم تعارضها مفسدة فإنها تفعل، وباب المحرمات كله مبني على المفاسد، إذا كانت مفسدة خالصة فإنها تترك. فإذا تعارضت مصلحتان فوتت الدنيا منهما من أجل ارتكاب العليا، وإذا تعارضت مفسدة ارتكبت الدنيا من أجل تفويت العليا. فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة، فالقاعدة أيضا إذا تعارضت مصلحة ومفسدة نعمل بالأرجح، إذا كانت المصلحة أرجح تحتمل المفسدة المرجوحة من أجل تحقيق المصلحة العليا، وإذا كانت المفسدة أرجح تفوت المصلحة الدنيا من أجل درء المفسدة العليا. فإذا تساوت المصالح والمفاسد، تعارضت مصلحة ومفسدة متساويتان، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما نص عليه الشيخ رحمه الله هنا. وهذا هذا هذا بهذا تكون الصور مكتملة هنا بخلافها في المنظومة، فإن قلنا هذا القسم الثالث لم يذكره هناك. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. نعم، هذه قاعدة مهمة أيضا، سبق وأن نبه عليها الشيخ رحمه الله في المنظومة، وقلنا إنها قاعدة شرعية قدرية، وأن كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه، وبذلك يعرف الصحيح من الفاسد. ولذلك قال شيخنا إنه أصل كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو فقد شرط ثبوت الحق فإنه لم يصح ولم يثبت، وسينبه على هذا مرة أخرى. وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. إذن ذكر لنا القاعدة وذكر فائدتها وتطبيقاتها، وهي أن ما تحكم بصحته من العبادات وما تحكم بنفاذه من المعاملات يرحمك الله، وما تحكم بثبوته أو انتفائه من الحقوق اللي على الخلق، كل هذا مبني على هذا الأصل، أن تنظر في الشروط والأسباب، تنظر في الموانع، فما ثبتت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه حكمت بثبوته وصحته، وما كان بخلاف ذلك حكمت بفساده وعدم نفاذه. قال رحمه الله: وشروط العبادة والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم، هذا زيادة توضيح لما ذكره الشيخ رحمه الله. فهو يقول لك الأصل في يقول لك القاعدة أنك لا تحكم بصحة شيء إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. طيب كيف نعرف ما هي الشروط والأسباب وما هي الموانع؟ قال الشيخ رحمه الله: إن دليل ذلك هو استقراء النصوص. فإذا قال الفقهاء مثلا إن شروط الصلاة أربعة، ما الدليل على هذه الشروط أولا، ثم ما الدليل على حصرها في أربعة؟ وهذان مقامان مهمان، ربما ينتبه كثير من الناس للمقام الأول ويغفلون عن الثاني، وكلاهما مطلوب في مثل هذا. المقام الأول هو دليل الشرطية، ما الدليل على أن هذا الشيء شرط؟ فلا بد إذا قلت إن هذا الشرط ولا سبب ولا مانع من أن تقيم الدلالة على ذلك. ثم إذا استقريت النصوص وحصرت فيها الشروط نحتاج إلى دليل الحصر. فدليل الشيء هذا شيء، ودليل الحصر شيء آخر. ولذلك يستعمل العلماء عبارة حسنة في مثل هذا، يقولون أحيانا ودليل القسمة كذا وكذا، لما يقول لك هذا الشيء ينقسم إلى خمسة يقول لك ودليل القسمة كذا وكذا، لأنه زعم أنه محصور في شيئين أو في ثلاث أشياء أو في خمسة أشياء. أنت إذا كنت فطنا أول شيء ستقول ما الدليل على أنه منحصر في تلك الخمسة، لأن هذا الحصر سينبني عليه أثر، أثر جليل، ما هو؟ أن ما خرج عن هذه الأمور المذكورة لا يحكم له بحكمها. فإذا ما دام أنه سيترتب عليه هذا الأثر الكبير، وهو أن هذا الحكم محصور في رحمك الله محصور في هذه الأشياء، فلا بد من دليل على الحصر. لا يكفي أن تثبت أنه شرط وأن هذا شرط وأن هذا شرط حتى تثبت الدلالة على انحصار الشروط في تلك الأشياء المذكورة. وأفاد الشيخ رحمه الله أن دليل الحصر في هذا النوع من المسائل الفقهية هو الاستقراء، لأن دليل الحصر قد يكون أمرا عقليا، قد يكون أمرا عقليا. أنا إذا قلت لك إن هذا الشيء إما حي وإما ميت، ما الدليل على أن شيء؟ لماذا لا يمكن أن يكون احتمال ثالث؟ ها؟ دليل عقلي، لأن العقل يدل على أن ما ليس حيا فهو ميت، الحياة والموت ضدان، ما ليس موجودا فهو عدم، الوجود والعدم ضدان، هذه قسمة عقلية. لما يذكر الأصوليون الأحكام الشرعية وأنها خمسة، ما الدليل على انحصار الأحكام في أنها خمسة؟ يقولون قسمة عقلية كذلك، لأن الفعل إما أن يكون مطلوب الفعل الأمر، إما كل شيء نتكلم على حكمه إما أن يكون مطلوبا فعله أو مطلوب تركه أو مخيرا فيه، هذه كم؟ ثلاثة. المطلوب إما أن يكون مطلوبا على سبيل إلزام أو على سبيل الترجيح، والمنهي عنه مطلوب تركه إما أن يكون على سبيل إلزام أو على سبيل الترجيح، فصارت الأحكام خمسة. هل تستطيع أن تأتي بقسم سادس؟ لن تستطيع. فإذا دليل القسمة هنا ما دليل الحصر؟ ما هو؟ دليل عقلي. لكن في شروط العبادة وأركانها لا يمكن أن يكون الدليل عقليا، لأنها مبنية على التوقيف على النقل. فالدليل ما هو؟ هو الاستقراء، الاستقراء اللي هو التتبع، وهذا معمول به عند كثير من الناس. أنت مثلا في نرانا في قسم للدراسة، في قسم لو سألت شخصا تقول له من حضر معنا أو من لم يحضر معنا، فإنه سيستقرئ الأسماء ويحصر لك، يقول لك حضر فلان وفلان وفلان وفلان ما عداهم لم يحضر. ما الدليل على هذا؟ يوجد دليل عقلي يدل على هذا؟ لا، وإنما الدليل هو الاستقراء. ولذلك كان من أصول العلم العظيمة التي ينبغي العناية بها هذه الأشياء التي حصر فيها العلماء شروط الأشياء وأسبابها وموانعها، فهذا من جمل العلم وأصوله الكلية، لأنه يترتب عليه أنه ما ليس مذكورا في هذه الأشياء المحصورة فهو خارج عنها. ومن جهة أخرى فإن تحصيله ليس سهلا، لا يتهيأ لكل أحد أن يستقرئ نصوص الكتاب والسنة ويكون عنده فهم في كيفية الدلالة على الشرطية وعدمها ثم يستخرج لك تلك الشروط. فأنت تخيل مثلا أنك تريد أن تدرس أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، وأنك لم تجد الأصول، لم تجد الفقهاء قد سبقوك إلى هذا العمل الجليل المضني واستقرأوا النصوص واستخرجوا شروط الصلاة الأربعة، كيف ستعرف الأشياء التي إذا لم تفعلها فإن الصلاة لا تصح؟ هذا ليس شيئا سهلا، هذا شيء عظيم يحتاج إلى استقراء كبير. فلذلك الشيخ رحمه الله نبه إلى هذا المعنى الحسن الداخل تحت الشروط والموانع، وهو أنه ثابت بالاستقراء، وأن هذا مما ينبغي أن يعنى به فيقيد ويضبط ويحفظ، لأن ما لم يكن من هذه الأشياء فإن الأصل أنه ساقط وليس مشترطا، لأن هذا هو حقيقة الحصر كما قال الشيخ رحمه الله، وإثبات الشيء للمذكور نفيه عما عداه. في مثالنا الذي ذكرناه إذا قلنا شروط الصلاة أربعة: الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. فإن هذه الأربعة إذا أتى بها الإنسان معناها قد أتى بشروط الصلاة الأربعة. بناء على هذا لو جاء شخص وقال لآخر مثلا لماذا لم تفعل كذا، أو لماذا صليت وأنت على وضع كذا، صلاتك غير صحيحة لأن هذا الشيء شرط، يذكر شيئا خارج الأمور الأربعة، فإنه يسعك استنادا إلى حصر الفقهاء للشروط في أربعة أن تنفي كل ما ادعى مدع أنه شرط. يقول لك يشترط كذا، تقول ليس شرطا. بعض العوام ينكر على الإمام إذا صلى ورأسه عار، نعم وعمل غير لائق، الأفضل أن يكون على الهيئة الكاملة، لكن هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الصلاة صحيحة لأن ستر الرأس ليس شرطا. ما الدليل على أن ستر الرأس ليس شرطا في الصلاة؟ الاستقراء، لأنه ليس من الأمور الأربعة، لداخل في الأمور الأربعة وستر العورة، والرأس ليس عورة، إذا ثبت أنه ليس شرطا. بعض النساء إذا كانت في الخارج، لا سيما الكبيرات السن، إذا كانت خارج البيت تكون تلقط في الزيتون أو تكون في نزهة في مع أولادها وكذا، لا تصلي، وهذا موجود عند كثير من النساء، ومما يحتاجنا إلى التنبيه عليه. لماذا؟ لأنها تظن أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي في مكان غير مسقف، بحيث أنه قد يراها الأجانب. أنت يمكنك استنادا إلى الشروط الأربعة التي ذكرها الفقهاء أن تقول لها لا يجب عليك أن تصلي، والصلاة صحيحة، ولا يجب عليك أن تكوني في بيت أو تحت سقف. لماذا؟ لأن الفقهاء لم يذكروا هذا في شروط الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. نعم، هذه أيضا سبقت، وهي قاعدة فقهية أصولية، وقلنا إنها قاعدة شرعية قدرية أيضا، وهي قاعدة كبيرة وعليها مبنى القياس، وقد سبق لنا قريبا الكلام على هذا المعنى وتحقيقه. لكن انظر كيف قال الشيخ رحمه الله: العلة التامة. لماذا قال العلة التامة؟ نعم، احترازا من العلة غير التامة. إذا كانت العلة موجودة في الفرع لكن يوجد في الأصل وصف ليس موجودا في الفرع، يحتمل أن يكون مرادا ويحتمل أن يكون له أثر في ترتيب الحكم، فإن القياس لا يكون صحيحا. لهذا قال العلة التامة، وسبق أن نبه على هذا في تعريفه للقياس. قال رحمه الله: من ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. نعم، هذا الأصل الكبير سبق أيضا في المنظومة، ولك أن تعدهما أصلا، أصل في العبادة وأصل في المعاملة، لكن لما كان وأصل في العادة، لكن لما كان متقابلين يصلح أن يعد أصلا واحدا. فالأصل في العبادات الحظر، بمعنى لا يجوز لأحد أن يتعبد لله بعبادة إلا إذا كان الله تعبدنا بها، لأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، والله تعالى لم يتعب، والله عز وجل إنما جعل العبادة شيئا يشرعه هو لنا، فالعبادة ما أمر الله به ورغب فيه إيجابا أو استحبابا، ما ليس كذلك لا يمكن أن يكون عبادة. والأصل في العادات العكس، أصل في العادات الإباحة، يقول الشيخ: لأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها شيء إلا ما حرمه الشرع، وليس هذا تكرارا لقوله فيما سبق: الأصل في الأشياء الإباحة. فرق بين أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة وبين أن تقول الأصل في العادات الإباحة، لأن هذاك متعلق بأحكام الأعيان، من جهة ما يجوز تناوله أو يحرم تناوله، ما يجوز لبسه ويحرم لبسه، هذاك متعلق بالأعيان، أما هذا فمتعلق بالعادات والأحوال جميعا، فهذا الثاني أعم من الأصل الذي سبق. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا وجد أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. نعم، قوله ثبتت ووجبت فيها لف ونشر مرتب، هو قال إذا وجدت أسباب العبادات، هذا واحد، والحقوق هذا ثاني، ثبتت ووجبت، ثبتت ترجع إلى العبادات والحقوق ترجع إلى ثبتت ترجع إلى الحقوق، وجبت ترجع إلى العبادات. إذن لف ونشر غير مرتب معكوس. إذا فككت الكلام تقول إذا وجدت أسباب العبادات وجبت، وإذا وجدت أسباب الحقوق ثبتت إلا ما قارنها المانع. هذه نص عليه الشيخ تأكيدا وتقريرا، وإلا فهي داخلة في جملة قوله فيما سبق لا تتم الأحكام إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، لكن لما كان الشيخ رحمه الله لم ينص عليها هنا بهذا المعنى الجامع ليدخل الأسباب، نص على الشروط والموانع فقط، بقيت الأسباب أفردها هنا بقاعدة، فسبب الشيء إذا وجد وجد ذلك السبب لزوما، إذا وجد السبب ولم يوجد ذلك العمل من غير مانع ماذا يعني هذا؟ يعني أنه ليس سببا، يعني أنه ليس سببا. ما دام أنه سبب، كونه سببا لابد له من دليل يدل على السببية، فإذا وجد السبب فإن هذا يلزم منه ضرورة وجود المسبب إلا لمانع. وهذا الجانب هو الفرق بين السبب والشرط، فإن الشرط لا يصح العمل إلا به، لكن لا يلزم من وجوده وثبوته أن يثبت المشروط. نعم، آخر شيء. قال رحمه الله: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم، من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. نعم، هذه أيضا سبقت، وهي قاعدة متعلقة بالفرق بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام التكليفية من جهة تأثير الأعذار فيها. فبين رحمه الله أن مناط التكليف هو البلوغ والعقل، فالمكلف هو البالغ العاقل، إذا بلغ وعقل وجبت عليه الأحكام الشرعية، وإذا وجد ما يقتضي سقوط التأثيم سقط كالجهل والإكراه والنسيان نحو ذلك، وهذا عرفناه فيما سبق. لكن هذا كله متعلق بحقوق الله تبارك وتعالى فقط، أما حقوق المخلوقين فإنها مفرعة على الأحكام الوضعية وليست على الأحكام التكليفية، ولذلك فإنه لا أثر لعوارض الأهلية في إسقاطها. إذا أتلف شيئا له مالك معصوم فإنه يلزمه الضمان ولو لم يكن مكلفا، بمعنى مجنونا أو صبيا أتلف شيئا يجب الضمان ويكون في ماله أو مال وليه. أما في حقوق الله تعالى فالأمر ليس كذلك، إذ العذر من نسيان أو جهل أو نحو ذلك مسقط لحقوق الله تبارك وتعالى. إذن هذه هي القواعد الـ10. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.